ولا يا رب سر لي مجد عاشق Thank you. شاء الله تمام يا سيدي كده اه انت بقى نفس التدوير ده Oh, Thank you. شوي الله يفتح عليك يا رب. كمان كمان إذا what you are. Thank you. No one knows.